نظر وفكر ليت واها ما افتكر بالفراق الزمان عمر والعذاب حكم والغدر الفراق والعذاب والشوق بالغرام الفؤاد محروق الجمال دائما هو المعشوق بالفؤاد ريدك ينسطر نظر لي غير ما نظر انت ما جاك يا الحبيبة وانت كل جمال وطيبة ليه ارغموك تعملي الغريبة وبعدوك عني كالقمر نظري ليه غير ما نظر دوري بس خفي في السهاد دوري واستمعي للإنشاد واتركي الجفا والبعاد والهمي لاحنا من وتر نظري غير ما نظر الحبيبة الطاهرة وسمحة ليه صدت عني وحمتني اللمحة ارحميني وعذابي يمحى واعلمي عاشقي في خطر نظري ليه غير ما